إخوة الإيمان والإسلام، وأرى الإخوة المصلين هنا أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتين سنة. أما الآن فتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ جمال حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة Rabbana